ثم نأتي لقضية إبليس مع أبينا آدم. لما أمر الله عز وجل الملائكة بالسجود لآدم وامتنع إبليس، نقل القرآن لنا حوارا تم في الملكوت الأعلى، من ذلك الحوار أن إبليس قال لرب العزة: ثم لآتينهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم ولا تجد أكثرهم شاكرين. معنى قوله ثم لآتينهم من بين أيديهم أي يعملون الخطأ وهم يعلمون أنه خطأ لأنه شيء أمامهم. وأما قوله ومن خلفهم فإنه يأتيهم بالشيء الذي هو في ذروة الفساد دون أن يشعروا بأنه فساد. وأما قوله عن أيمانهم وعن شمائلهم فالمقصود يأتيهم في الأمور المتشابهات تختلط عليهم فيأتونها وهم هلك بذلك. لكنك تلحظ أنه قال ثم لآتينهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم ولا تجد أكثرهم شاكرين، ولم يقل من فوقهم، لأن العلو محفوظ بحفظ الله. وحتى لا يلتبس أمر الملائكة من أمر الجان، لا يلتبس حال الملائكة مع حال الشياطين. الملائكة تأتي من الملكوت الأعلى، لكن الشياطين محال أن يأتون من الملكوت الأعلى. قالوا ثم لآتينهم بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم ولا تجد أكثرهم شاكرين. وقول إبليس هنا ولا تجد أكثرهم شاكرين هذا ظن ضربه إبليس قبل أن ينزل أهبط آدم إلى الأرض، لكن في هذه صدق إبليس، في هذه صدق إبليس، إذ أكثر الخلق غير شاكر لله. والله عز وجل أنزل هذا القرآن الحق الذي ينطق بالحق ويعلم الناس ما لك وما عليك. قال ربنا عز وجل في سورة سبأ: ولقد صدق عليهم إبليس ظنه فاتبعوه إلا فريقا من المؤمنين. فقول ربنا جل ذكره ولقد صدق عليهم إبليس ظنه، أي عندما ظن إبليس في الملكوت الأول يوم أن أمر بالسجود لآدم أن أكثر الخلق لن يكونوا شاكرين كان صادقا في ظنه. ولهذا قال الله ولقد صدق عليهم إبليس ظنه فاتبعوه إلا فريقا من المؤمنين. بعد أن سجدت الملائكة لأبينا آدم أمره الله أسكن أنت وزوجك الجنة. قال بعض العلماء قضية أسكن تدل على أنه غير مملك للجنة، غير مملك للجنة، وأنه لا يلبث أن يخرج منها، يعني يجعلونه كمن استأجر دارا لا كمن ملكها. وهذا اللغة تحتمل هذا لكنني لا أستطيع أن أجزم به. سكن آدم عليه السلام الجنة، وقد بيّن الله له قبل ذلك عداوة إبليس له وابتلاء واختبارا، وقد قضى الله ذلك في الأزل. منعه الله من شجرة واحدة في الجنة ألا يأكل منها، منعه من شجرة واحدة في الجنة ألا يأكل منها، وأباح له كل ما في الجنة: إن لك ألا تجوع فيها ولا تعرى، وأنك لا تظمأ فيها ولا تضحى. كيف دخل إبليس الجنة؟ تبقى قضية. قال بعض العلماء دخلها دخولا عاديا. كيف عرفتم أنه دخلها دخولا عاديا؟ قالوا إن الله قال وقاسمهما إني لكما لمن الناصحين، وهذا يدل على المشافهة، والمشافهة لا تكون وإبليس في صورة أحد. لكن قال بعض العلماء إن الحية المعروفة كانت لها أربع قوائم وكانت من أكمل الدواب خلقا، فجاءها إبليس وأغراها أن يدخل الجنة عن طريقها، وغاب ذلك عن الخزنة ليمضي قدر الله، فدخل في فمها. فلما خاطب إبليس أبان آدم وزوجه حواء في الجنة من فم الحية لم يجيبه، فلما لم يجيبه خرج من فمها. وهنا انتقل إلى موضوع المشافهة وقاسمهما إني لكما لمن الناصحين. وقال بعض العلماء إنه لم يدخل الجنة، أين الحجة؟ قال إن الله قال فوسوس، والوسوسة تكون عن بعد، لكن قوله جل وعلا فوسوس من المتشابه، لأنه لما قال وقاسمهما إني لكما لمن الناصحين بالعقل بالنقل، أنت لا تحتاج إلى أن تحلف لي إلا بعد أن لا أصدقك من غير حلفان، يعني يكون قد مضى بيني وبينك كلام، فلما يغلب على ظنك أنني لم أصدقك تضطر أنت لأن تحلف لأن تقسم حتى تقنعني. فمعنى ذلك أنه قبل أن يقسم لهما دار حوار ما بين إبليس ما بين آدم وحواء، وأنه جاهد نفسه أن يقنعهما فلم يستطع، فغلب على ظن آدم وحواء، وهذا الحق إن شاء الله، أن أحدا لا يحلف بالله كاذب. فلما حلف لهما بالله صدقا وقاسمهما إني لكما لمن الناصحين، قال الله فدلاهما بغرور. هنا دلاهما ليس معنى أشار، وإنما معنى أنزلهما، يعني بخداعه وحيلته أنزلهما من الدرجة من النعيم من المكانة من المنزل العالي التي كان فيها عليهما السلام، فدلاهما بغرور. فلما أكل من الشجرة بقدر الله، وكان آدم كالنخلة السحوق طويلا 60 ذراعا في السماء، سقط ما كان يستر عورتهما بقدر الله. قال الله عز وجل فبدت لهما سوآتهما وطفقا، أي بدأ أخذ وطفقا يخصفان عليهما من ورق الجنة وعصى آدم ربه فغوى. لكنه جاء في الحديث الصحيح أن موسى عليه السلام حاج آدم عليه السلام في القضية هذه، وربما مر معنا هذا في دروس، أن موسى عليه السلام قال لأبينا آدم: أنت أبونا على ما أخرجتنا من الجنة. فقال له آدم، أي آدم يقول لموسى: وأنت اصطفك الله عز وجل برسالاته وبكلامه وقربك نجيا، بكم وجدت الله عز وجل أعطاك التوراة قبل أن يخلقني، كتب لك التوراة قبل أن يخلقني؟ قال: بأربعين سنة. قال: فهل وجدت فيها وعصى آدم ربه فغوى؟ قال: نعم. قال: فعلى ما تلومني على شيء قد كتبه الله علي قبل أن يخلقني بأربعين سنة. والمراد ما وقع ما بين إبليس وآدم في الجنة، ثم جاء القضاء القدري من الله أن يهبطوا جميعا. وكلمة يهبطوا واو الجماعة، اهبطوا تشمل آدم قطعا وإبليس وحواء، بقينا في الحية. قال بعض العلماء إنها داخلة في السياق، لأن الله قال: بعضكم لبعض عدو، فقالوا إن العداوة ما بين آدم وذريته مع الحية عداوة طبعية، يعني عداوة الطبع، والعداوة ما بين آدم وحواء وذريتهما مع إبليس عداوة دينية عقدية، فهذه لا ترتفع، هي العقيدة العداوة العقدية، لأن إبليس سيبقى يضل الناس، وأما العداوة الطبعية ترتفع في آخر الزمان عندما تنزع حمة كل ذي حمى كما في الحديث الصحيحة. نبقى هنا في قضية العداوة ما بين إبليس ما بين آدم عليه السلام وذريته. أهبط آدم، قبل أن يهبط آدم إلى الأرض كان إبليس قد سأل الله، قال: ربي فأنظرني إلى يوم يبعثون، وهو أراد بذلك أن لا يموت. لماذا أراد أن لا يموت؟ لأنه إذا أنظر إلى يوم البعث، فالناس الآن خرجت من قبورها بعثت ولا موت، الآن دخل الناس في حياة أبدية، فهو أراد أن لا يموت. لكن الله عز وجل قال له: إنك من المنظرين إلى يوم الوقت المعلوم. يوم الوقت المعلوم غير يوم يبعثون. يوم الوقت المعلوم يوم النفخة الأولى، حينما يصعق من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله، فيموت إبليس مع من يموت، يموت إبليس مع من يموت. ثم إذا جاءت النفخة الثانية يبعث إبليس مع من يبعث، ويقوم في أهل الموقف خطيبا، وقال الشيطان لما قضي الأمر: إن الله وعدكم وعد الحق ووعدتكم فأخلفتكم. هذا ما يكون في النهايات. ورب العزة أقسم بأنه قال: لأملأن جهنم منك وممن تبعك منهم أجمعين. كل أحد يدخل النار هو تبع لإبليس، سواء كان من الإنس أو كان من الجن. فأما عصاة الموحدين فيعذبون بقدر، ثم يؤول أمرهم إلى الجنة، لأن اتباعهم لإبليس لم يكن اتباعا كليا. وأما من كفر فاتباعه لإبليس اتباع كلي، فيخلد مع إبليس عياذا بالله في النار. لما أهبط إبليس إلى الأرض مضت عداوته، وأخذ يريد الوعد الذي قطعه على نفسه. وقد جاء في بعض الآثار أن إبليس لما حكم الله عليه بذلك قال: وعزتك وجلالك لأغوينهم ما دامت أرواحهم في أجسادهم. فقال رب العزة وهو أرحم الراحمين: وعزتي وجلالي لأغفرن لهم ما استغفروا لي. فالاستغفار حلية المؤمن التي لا ينبغي أن ينفك منها. والله جل وعلا يقول: فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا، كما في خطاب نوح عليه السلام إلى قومه. والمراد هنا وقعت العداوة، وقع هذا الأمر، وقد دلت الأحاديث الصحيحة على أن إبليس ينصب عرشا على الماء ويبعث سراياه ويأتونه بما صنعوا، فيدني منه ويقرب ويلتزم من كان أعظم فتنة في الناس. وأعظم فتنة عنده أن يسعى شياطينه إلى التفريق ما بين الرجل وزوجته.